إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: كيف نربي أولادنا تربية صالحة؟ أيها الناس، اتقوا الله تعالى وانشروا الخير الذي جاء به الدين الإسلامي الحنيف، انشروا ما فيه من الهدى المستقيم والخلق القويم، لأن المسلم يحب الخير للناس ويحرص على هداهم ويسعى إلى نفعهم، ويريد من وراء ذلك الأجور الكثيرة من الله تعالى. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. وقال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دعوت إنسان إلى الصلاة، كلما صلى يأخذ الأجر وتأخذ أنت الأجر. دعوته إلى الأخلاق الكريمة، كلما فعل ذلك الخلق يأخذ الأجر وأنت تأخذ معه الأجر. دعوته إلى تلاوة القرآن الكريم، كلما تلا حرفا من كتاب الله يأخذ الأجر وأنت تأخذ الأجر. فيا له من عمل عظيم. ما قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فالمسلم يعلم نفسه الخير ويعمل به ويدعو الناس إلى الخير، خاصة الأهل والأقارب والجيران والأصحاب. ثلاث دوائر نشتغل عليها، نخدم دير التاويل في الآخرة: أن تشتغل على نفسك، ثم تشتغل على ثلاث دوائر: الأقارب والجيران والأصحاب. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن أولى الناس بهذا الخير ونشر الخير وإيصال الخير لهم هم الأهل والأولاد، الذين هم أمانة كبيرة في أعناقها وحمل ثقيل، لكن الله سبحانه وتعالى يسهله على من رأى منه النية الخالصة والقصد الحسن والسعي الرشيد والصبر والمداومة وعدم اليأس والفشل. عباد الله، نحن في زمان كثرت فيه التحديات وتعددت فيه الشبهات التي تشكك في الدين، وتنوعت الشهوات. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. رواه البخاري. هذا الحديث لا يدخل علينا اليأس والانزواء والهروب، لا، هذا الحديث بنبلي الشر راح يزيد، فمعناها استعدوا لهذا الشر بمجابهته بالخير والعلم والهدى. فاتقوا الله يا عباد الله وقوموا بهذا الواجب، لكن بعلم وحكمة وحب وحزم وصبر ورحمة، حتى تنتفعوا بأهليكم وأولادكم في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، المسؤولية كبيرة ليس في توفير الطعام واللباس والأدوات المدرسية فقط، هذا واجب، لكن الواجب الأخطر هو أن نربي أولادنا تربية صالحة، وذلك باتباع الخطوات الآتية. أولاً، علينا أن نكون قدوة حسنة لأولادنا. ما تقولش لوليدك ما تكيفش الدخان، وشوفك تكيف الدخان. ما تقولش لوليدك روح تصلي، وشوفك أنت ما تصليش. ما تقولش لوليدك ما تكذبش، وهو يرى خلاف ذلك. إذاً علينا أن نكون قدوة حسنة. واللي مبلي، واحد مبلي بذوله، على الأقل خبي روحك يدير الذنب، ماشي كما يقولوا بعض الناس أنا ندير الذنب، إيه ربي ما خافش منه نخاف الناس. خطأ هذا، خبي روحك. إيه علاش تخبي روحك؟ راك نطست على المجتمع، لأن المجتمع كيشوفك لازم ينهك، نطست عليه خدمة، وهذا في الغالب يتوب. ماذا هذا العقلية تاع ربي ما خفت منهم والناس تخاف منهم؟ لا لا، ايه خبي روحك خاصة امام اولادك. ثانيا، علينا ان نعرس الثقة بيننا وبين اولادنا. خلي اولادك اصحابك، خليهم يحبوك، خليهم هما يجعلوك انت المصدر تاع المعلومات، مش اصحابه. قولوا يا وليدي عندك مشكل ولا حاجة، روح ليا قولي ليا، ما تحشمش مني قولي، خاطر انت راح تعطيه معلومات صحيحة. أما صاحبه كيما هو مازال ما يعرفش، راح يغرقه. يقول له يا وليدي كي عندك مشكل نفساني ديني قولي، نعرف نجاوب، ما نعرفش نسقسيو. إذا خلي وليدك يحبك. كيف باش يحبك وليدك؟ نازحه، سقسي عليه، قول له نحبك. شكون اللي قال هذا الأسبوع شكون اللي قال لوليده يا وليدي أنا نحبك؟ جربوها اليوم كي تخرج من الجمعة، ولو وليدك كبير قول له يا وليدي أنا نحبك. واش كاين بابا؟ واش كاين؟ تموت وقيلة. يقول لأنه ما والفناهمش يقولوا يا وليدي نحبك. يا وليدي أنت يا كنز أعطاه لي ربي، راني فرحان به. يقول لي يحبك وليدك، يأتي إليك ويرتاح لك ويقول لك المشاكل تاعو وتحلها بطريقة علمية ونافعة. ضم وليدك ليه، ضمه. بعض الناس يقول كيف نضم وليدي؟ وليدي في عمره 25 سنة وأنا في عمري 50 سنة، كيف نضم؟ ضمه، إيه ضمه. هذيك الضمة هذه، هذيك الضمة هذه يحس بها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطفال الأحفاد تاعو يشمهم، يشم يحط نيبو في رقبة الحفيد تاعو ويشمه. هذيك الشمة هذيك تشم وليدك، هو يحس بحنان وانت تحس بواحد العاطفة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ربي. إذا خلي أولادك يحبوك، يثيقوا فيك. عنده مشكلة ما يعرفش يحكيها أصحابه اللي ضايعين، ولا راح يحكيها للعلمانيين الخبثاء الذين يعطون لهم الحلول ضد الدين. ثالثا، على الوالدين يوحدوا الكلمة تاعهم في التربية، ما يكونش تناقض. ماشي واحد يقول له اقعد، اخر يقول له نور، يكونوا متفاهمين. رابعا، يا الوالدين ما تتخاصموش، ما تتفاتنوش، ما تتشاجروش قدام ولادكم. اذا كان ولا بد خذ الزوجه تاعك الغرفه واغلق واسجرها ولا تكلم عليها ولا عيط عليها اذا تستاهل تعيط عليها. ما تجيش هذا الامر قدام الاولاد، ما تجيش هذا الامر قدام الاولاد. كذلك ما تعيطش على اولادك قدام الضيوف. بعض الناس يجيو الضيوف، هيا يا ولد جيب قازوز، يروح للحابس، هذا تأهل ولد هذا حابس، هبلني. غلط غلط، راك تنجحلو في نفسيتو، يبدو معك خواف. لا تقول قدام، ما تعيطش على وليدك قدام الضيوف وقدام الناس. كذلك ما تتخاصمش مع الزوجة تاعك قدام الأولاد. ويذكر الأطباء أن أغلب سبب لبول الأطفال في الفراش أكثره نفسي وليس عضوي، أكثره بسبب أمور نفسية خاصة الشجار ولا الغيرة. خامسا، علينا أن نعلمهم العقيدة الصحيحة والعبادات الصالحة والآداب والأخلاق. سادسا، علينا أن نصاحبهم كلما سنحت لنا الفرصة. امشي مع وليدك من ذلك، معليش خليه يمشي مع أصحابه، لكن دير وقت باش توجهه ويشوف الأخلاق تاعك. سابعا، علينا أن نعلمهم اختيار الرفقة الصالحة. قول يا وليدي يسبوا ربي ما تمشيش معاه، يسبوا الدين ما تمشيش معاه، يتبنوا البنات ما تمشيش معاه. طب معاه نمشي الناس قاعدة، لا لا بمشي قاعدة على كاينة طيبة. وكذلك القدوة، قول له شوف هذاك لاعب كرة القدم يا سلام يراوغ عشرة يراوغهم ويسجل، ما تتبعوش كي تشوفه داير من قوشة ما يعرفش خاطئ حابس، كي تشوفه من التبكانيش وصاحبته بالسيارة ما تديش كيما هو يا وليدي. إن كان ولا بد سجل لنا عراوغ عشرة وسجل هدف وجيب لنا كأس العالم إن شاء الله كأس العالم. هذا هو. إذن من هو القدوة الصالحة؟ كذلك ثامنا، حذره من الشر والإشرار. ما تقولوش يا وليدي رانا في الجنة، كاين غير الأحياء، لا كاين العطية، كاين السراقين، كاين الأشرار، كاين اللي يدوروا لك راسك. رد بالك، رد بالك يا وليدي، وحذروا من الناس اللي يتحرشوا بالأطفال، يتعدوا عليهم. رد بالك، قول يا وليدي رد بالك، شو واحد يعطيك دراهم ولا يقول لك أروح أعطيك دراهم، هذا. تاسعا، أن نعلمهم الاعتماد على أنفسهم، يعني أن ابنه يسقم فراشه ويسقم حوايجه حتى يقدر عليها، ما تخليش كل شيء ماما ماما ماما، لا يعلموا. كذلك أن نعلمهم حرفة والمهارات، مهارات الحياة، وأن نبعدهم عن سؤال الناس، خليهم يعتمدوا على أنفسهم. وليدك يكون جاي ليك مثلا وطاح صغير، ما ترفدوش خليه يروح وحده الا اذا داخل طبعا. احنا غير يطيح الاب يجري والام تجري والجده ويرفع له، خليه يروح وحده باش يتعلم. وشوفوا الاطفال غير يطيح يبدا يستنى يشوف منا باش يجوا يرفدوه. خليه يروح وحده باش تعلموا الاعتماد على النفس بعد توكله على الله. عاشرا، نشجعهم اذا اصاب، هذه ذكرتها من قبل نعيدوها. إذا أصاب شفت وليدك صلى قالوا له شاه حسنا قلوا بارك الله فيك صدق ما شاء الله تعجبني طيب هاك نحبك. وإذا أخطأ ما تقولوش واحد الحابس يا راس الشحم، لا أنسك المغيب التي أحسن. إذا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وقوموا بهذا الواجب الذي هو مسؤولية كبيرة. ولكي نصل إلى هذا، لكي نصل إلى هذه التربية الحسنة بعد توفيق الله، علينا أن نتعلم كيف نربي. كما الآن حبيت تسوق سيارة، يعني تروح تتعلم كيف تسوق سيارة ولا لا؟ لا. إيه؟ كذلك كيف باش نربي أولادك؟ هذا قبل ما تتزوج تتعلم ما هي أحكام الزواج، المرأة كيف نعاملها. بعض الناس أو كثير من الناس يغلط مع مرته تغلط معاه، هيا روح عند بابك، ومن بعد يقول لك حبيت نردها، وان شاء الله راح تتسقم. ما تتسقم انت، لازم تعرف كيف تتسقم. اذا لازم تتعلم كيف نربي الاولاد. كما واحد ثاني قال لي يا شيخ الزوجه دائما شي جار معاها وطلقتها بعد حبت تولي وقالت لي خلاص راح نتسقم. باقا ما تسقمش المراه معوجه. قولي قد من ظلاعين اعوج. قال النبي عليه الصلاه والسلام تستمتع بها على عوج، يعني في غير الشرف. المراه تفكر تعرف باش كيف تفكر، انت كيف تعرف كيف تسير الامور. اذا لازم نتعلموا كيف نربيو اولادنا ونخصص وقتا لذلك. بعض الناس يقول انا نجيب غير زوج دراري، على كون نجيب بزاف ما كانش كيف نربيهم. وزوج ما يربيهم على لانه القعده في القهوه اكثر، القعده مع الاصحاب اكثر، الجري والخبز اكثر. لا، خصص وقتا للجلوس مع الاولاد ولتربيتهم. كذلك نسالهم واش راك يا وليدي؟ مع انه راك تمشي، شفتك البارح تمشي مع فلان، تعرفوا هذا في هذا رجل قوي، هذا صاحبي، صاحبي قوي. يا وليدي هذا كيسال، هذاك ما يصليش. يقول بصح هذاك قوي، واحد ما يقدر، ما ينفعش، ما ينفعش. هذاك سلم عليه باك سلام سلام وروح، روح دور مع الناس الطيبين الصالحين. وكذلك ان ندعو لهم بالخير. اذا نتعلم كيف نربيو، نخصوا وقت، يعني نجعلوا وقت خاص. كيما نديروا وقت باش نشربوا لاتاي، ناكلوا لاكريم، نشربوا قهوه، دير وقت لاولادك. اما انك ما عندناش الوقت، طبعا ما عندكش الوقت، لان الوقت كله اما مور الخبزه ولا مور الهرقه. اذا عليك ان تخصص وقتا وان تسالهم وان تدعو لهم، وحذار من الدعاء لا عليهم. قال الله تعالى: الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تدعوا على انفسكم. ما تدعيش على روحك بالشر. بعض الناس يزعق له الله ينحيني الله يقتل على، ادعي بالخير. لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم. لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. رواه ابو داود وابن حبان في صحيحين. فاتقوا الله يا عباد الله واستشعروا هذه المسؤولية. ما كاش تقدم بلا تربية واخلاق. عندك البترول، عندك الذهب، عندك السلاح، ما تدير والو. لا بد من التربية، الاستثمار بالإنسان، هذا هو التقدم الحقيقي. كي تستثمر في الإنسان مثلا الاقتصاد كنديرو 20% 80% استثمار في الإنسان. كيف نقويو له العزيمة تاعو، كيف نقويو له العلم تاعو، كيف يواجه المشكلات، كيف تكون عنده علاقة قوية مع ربي سبحانه وتعالى. هذه هي الحضارة الحقيقية التي دعا إليها الإسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب اكشف همومهم وغمومهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اقض الديون عنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع الفقر والذل عنهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا رب اصلحنا واصلح ذرياتنا واصلح اولادنا واصلح المسلمين جميعا ائمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بالمخربين الذين يريدون تخريب بلادنا وبلاد المسلمين. يا رب عليك بهم. يا رب اجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظنا منهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض. اللهم ارفع عنا الغلا